पंडित हाँ रिजल्ट जाए तुरंत जाए रिजल्ट हाँ हाँ تقرر علينا ننتهي إن شاء الله يوم الحج بإذن الله بإذن الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وقد قيل إن أول من عرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل الذي تضمنه قول فرعون هو الجعد بن درهم، وضحى به خالد بن عبد الله القصري وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، إني مضحي بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، وشكر له علماء المسلمين ما فعله كالحسن البصري وغيره. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قيل إن أول من عرف عرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل. الانحراف فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته نوعان: البدع الواقعة فيما يتعلق بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله نوعان: بدعة التعطيل وبدعة التمثيل. التعطيل إما تعطيل كلي وإما تعطيل جزئي كما سبق الإشارة إليه، والتمثيل هو أن يعتقد أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه مثل ما أخبر، مثل ما يشاهد ويعلم من حال الناس، وهذا بطلان وضلال. ولما كان الضلال في التمثيل أكبر منه في التعطيل انقرضت بدعة التمثيل، وأما بدعة التعطيل فبقيت لأنها متعلقة بشبهة التنزيه، فالذين عطلوا إنما عطلوا مستندين إلى أنهم ينزهون الله تعالى عن التمثيل. يقول رحمه الله: وقد قيل إن أول من عرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل الذي تضمنه قول فرعون هو الجعد بن درهم، فرحى به خالد بن عبد الله القسري. وكان خالد بن عبد الله القسري واليا في إمارة الوليد بن عبد الملك، ثم في إمارة أخيه سليمان. وبعض المتأخرين من المتحررين الذين يرون أن التاريخ ظلم هؤلاء وأن مقتل الجعد بن درهم وأشباهه إنما هو كان نتاج استبداد سياسي وظلم وقهر وليس لأجل ما اشتهر عنهم من مقالات فاسدة، يقولون إن الجعد كان صاحب فكر وصاحب رأي. لكن تواطؤ كلمات العلماء في نقل هذه الحادثة ونقل ما عرف عنه من انحراف وتواطؤ نقلهم أيضا على الابتهاج بهذا العمل الذي قام به خالد يدل على أن ما يشاع من أنه ظلم وقهر ليس بصحيح. ولذلك مثل هذه الأحداث التي يحرفها بعضهم فيقول هؤلاء مفكرون وهؤلاء أصحاب رأي وإنما قتلوا وظلموا لأنهم يعارضون السلطة في ذلك الزمان، هذا ليس بصحيح على أطلاق. قد تكون لهم معارضة، لكن ما جاءوا به من أقوال والحرافات وبدع هي التي جعلت العلماء رحمهم الله يتناقلون خبر قتله وما جرى منه. وأما كن بعضهم قد يكون له انحرافات أو قد يكون له مواقف أو قد يكون له خلاف مع ولاة أو ساسة أو حكام، هذه قضية مستقلة ليست هي التي من أجلها ساق العلماء مثل هذه المقولات. فخالد بن عبد الله القسري لما قتله بين السبب بوضوح وجلاء: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاكم، إني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفى ما أخبره الله تعالى به عن نفسه. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ثم نزل فذبح. يقول المؤلف: وشكر له العلماء المسلمين ما فعله كالحسن البصري وغيره. ولا يمكن أن يقر العلماء مثل هذا الفعل إن لم يكن ما أتى به موجبا لتلك العقوبة، كون قد يكون له خلاف مع القسري أو مع دولة بني أمية، هذا لا يغيب عظم الجرم الذي أحدثه في الإسلام. ينبغي أن لا تنطلي مثل هذه الأمور على طلبة العلم وعلى المفكرين وعلى المثقفين، لأنه بعضهم يسوق لأفكار هؤلاء من خلال أنهم معارضون سياسيون، وهذا يجري لتسويق فكرة معينة، يقول إنه هذا معارض سياسي كان مقموع، وتعرف إنه من وصف مثل هذه الأوصاف قد يتعاطف معه الناس، وبالتالي تخف بدعته. كل من تكلم عن هذا وعن عمرو بن عبيد مثلا، والكلام في عمرو بن عبيد أكثر من الجعد بن درهم من حيث ما مواقفه ومخالفته وما بينه وبين الحكام من خلاف، كل ما يقال عن هؤلاء مما يتعلق بخلافهم السياسي مع الدولة في ذلك الزمان ليس مبررا ولا ساترا لعظيم ما أحدثه من بدع في مسائل أصول الدين فيما يتعلق بالإيمان بأسماء الله وصفاته. فينبغي التمييز، إذا كان قد وقع عليهم ظلم فالظلم محرم من كل أحد في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، لكن فيما يتعلق بحكم على البدعة، البدعة شريعة وخطيرة وترتب عليها فساد كبير. فلأجل ما يسوقه بعض المعاصرين بعض الباحثين والكتاب من أن التاريخ يحتاج إلى إعادة نظر في تلك الشخصيات وما جرى لها والموقف منها، ينبغي أن تستحضر مثل هذه المعاني. يقول رحمه الله: هذا الجعد، وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية، وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة، فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهم. ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملك الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم وهو حقيقة قول فرعون، إنكار الصانع وإنكار عبادته وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض، فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الرافضة، وظهر بسببهم الرفض والإلحاد حتى كان من كان ينزل الشام مثل بني حمدان الغالية ونحوهم متشيعين، وكذلك من كان من بني بويه في المشرق. يقول: هذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملك الشام وغيرها ظهر فيهم النفاق والزندقة التي هي باطن أمرهم، وإنما سموا باطنية لأنهم يعتقدون أن الدين له ظاهر وباطن، وأن ظاهره يخالف باطنه، ويفسرون البواطن بما يشتهون من ترهات ومزاعم ليس لها أصل. يقول رحمه الله: وهو حقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار عبادته وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض، يعني وذكر أن هناك طوائف عديدة من الباطنية أفضل أولئك الذين كانوا في الشام في ذلك الزمان الرافضة الذين أظهروا الرفض وهم الاثنى عشرية، فكان خيارهم وأقربهم من الإسلام الرافضة، وظهر بسببهم الرفض أي أقوال الرافضة وعقائدهم والإلحاد حتى كان من كان ينزل الشام مثل بني حمدان الغالية ونحوهم متشيعين، وكذلك من كان من بني بويه في المشرق أي في خراسان وفارس. قال رحمه الله: وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم، قال: وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة، وكان مبدأ ظهورهم من حين تولى المقتدر ولم يكن بلغ بعد، وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية، ولهذا سمي حينئذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالأندلس، وكان قبل ذلك لا يسمى بهذا الاسم. ويقول: لا يكون للمسلمين خليفتان، فلما ولي المقتدر قال: هذا صبي لا تصح ولايته، فسمي بهذا الاسم. وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهذا الاسم، لكن هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة منافقين، وكان نسبهم باطلا كدينهم، بخلاف الأموي والعباسي فإن كلاهما نسبه صحيح، وهم مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين. فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة. هذا ما يعرف في الحروب الصليبية. وانظر إلى تسبيب الشيخ حيث قال في سبب تلك الغزوات: فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء. وهنا لفتة مهمة إلى أمر ينبغي العناية به، وهو عندما تريد أن تبحث عن سبب مصيبة فلا تشتغل بما يفعله أعداؤك، إنما اشتغل بما يكون منك. فإنه لم يقل فلما قويت الروم وأحكموا تخطيطهم ورتبوا جنودهم من الأسباب خرجت الروم النصارى إلى الشام، إنما رجع في السبب إلى حال الناس في ذلك الزمن. وهنا يعلم أنه لا يؤثر الإنسان إلا من قبل نفسه، سواء كان من جماعة أو كان جماعة أو أفراد، لا يؤثر الإنسان إلا من قبل نفسه. فلو أنه أحسن أمره وقاه الله تعالى وكفى. وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة، إلى أن تولى نور الدين الشهيد وقام بما قام به من أمر الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه. ثم استنجد به ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم، وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد، أخذها صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي وخطب بها لبني العباس. فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام 200 سنة. فكان بذلك دولة بني عبيد، دولة عبيدية الفاطمية التي حكمت مصر وشمال أفريقيا لسنوات متطاولة، وكان فيهم من عظائم الكفر والزور والبطلان ما هو ظاهر، وكشف الله تعالى على المسلمين البلاء بصلاح الدين حيث ساد على مصر وظهر على العبيديين الذين ينتسبون زورا إلى فاطمة رضي الله عنها. نعم. فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سببا لخير الدنيا والآخرة، وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة.

فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي جنيتم ثمار الطاعة والاستقامة، وإن أسأتم فلها، أي فإساءتكم لأنفسكم. فإذا جاء وعد الآخرة، هذا الوعد الأول انتهى وحصل، فإذا جاء وعد الآخرة الوعد الثاني ليسوءوا وجوهكم ويدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، المسجد بيت المقدس، وليكبروا ما علوا تتبيرا. التتبير هو الإهلاك والإفساد والتسلط. يقول الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم فيخلصكم من هذا العلو الكبير والفساد العريض. وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلى الإفساد والانحراف عدنا إلى المعاقبة والمؤاخذة. فإن الله تعالى يعاقب بألوان من العقوبات في الأنفس وفي السماء والأرض لأجل أن يعود الناس إلى الحق، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فائدة لعلهم يرجعون. يقول جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ليش؟ لعلهم يرجعون. هذه العقوبات والمؤاخذات غرضها وقصدها أن ينزجر الناس عن الضلال والانحراف. قال رحمه الله: كان بعض المشايخ يقول، وكان بعض المشايخ يقول: هولاكو ملك الترك التتار الذي قهر الخليفة بالعراق وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جدا، يقال قتل منهم ألف ألف وكذلك قتل بحلب دار الملك، حينئذ كان بعض الشيوخ يقول: هو للمسلمين بمنزلة بخت نصر لبني إسرائيل. بخت نصر اجتاح بني إسرائيل وأهلكهم واسترقهم واستعبدهم، وهو ملك من ملوك المشرق. وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى أنه صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر، سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، ويقال إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن تقف ابن جلال الدين خوارزمي شاه، وكان من أعظم ملوك الأرض، وكان للرازي به اتصال قوي، حتى أنه وصى إليه على أولاده وصنف له كتابا سماه الرسالة العلائية في الاختيارات السماوية. وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، كما قال جابر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. وأهل النجوم لهم اختيارات، إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلا أخذ طالعا سعيدا فعمل فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم. وقد صنف الناس كتبا في الرد عليهم، وذكروا كثرة ما يقع من خلاف مقصودهم فيما يخبرون به ويأمرون به، وكم يخبرون من خير فيكون كذبا، وكم يأمرون باختيار فيكون شرا. والرازي صنف الاختيارات لهذا الملك، وذكر فيه الاختيار لشرب الخمر وغير ذلك، كما ذكر في السر المكتوم في عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود لها والشرك بها ودعائها مثل ما يدعو الموحدون ربهم، بل أعظم، والتقرب إليها بما يظن أنه مناسب لها من الكفر والفسوق والعصيان. فذكر أنه يتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغنى ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في نفس الأمر يقرب إلى الشياطين الذين يأمرونهم بذلك ويقولون لهم إن الكوكب نفسه يحب ذلك، وإلا فالكواكب مسخرة بأمر الله مطيعة لله لا تأمر بشرك ولا غيره من المعاصي، ولكن الشياطين هي التي تأمر بذلك ويسمونها روحانية الكواكب، وقد يجعلونها ملائكة وإنما هي شياطين. فلما ظهر بأرض المشرق بسبب مثل هذا الملك ونحوه ومثل هذا العالم ونحوه ما ظهر من الإلحاد والبدع، سلط الله عليهم الطرق المشركين الكفار، فأبادوا هذا الملك، وجرت له أمور فيها عبرة لمن يعتبر ويعلم تحقيق ما أخبر الله به في كتابه، حيث يقول فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق. وقال سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل. عند الرجع بعد هذا الاستطراد الذي تكلم فيه عن أسباب زوال الأمم وتسلط الأعداء وتفرق الجموع، وأن ذلك يرجع إلى ظهور الشرك والكفر والبدعة والفجور، يقول رحمه الله المقصود هنا أن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعقد الذي قال لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فكذب ما دل عليه القرآن، قال وغيره من الأسباب التي أوجبت إدبارها. وفي آخر دولتهم ظهر الجهم ابن صفوان بخراسان، وقد قيل إن أصله من ترمذ، وأظهر قول المعطلة النفاه الجهمية، وقد قتل في بعض الحروب، وكان أئمة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله من علماء الحجاز والشام والعراق، ولهذا يوجد لعبد الله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من الكلام في الجهمية أكثر مما يوجد لغيرهم، مع أن عامة أئمة المسلمين تكلموا فيهم، ولكن لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق، لكن قوي أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه. ثم لما ولي الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء ودعا إلى قولهم في آخر عمره، وكتب إلى بغداد وهو بالثغر بطرسوس التي ببلد سيس، وكانت إذ ذاك أعظم ثغور بغداد ومن أعظم ثغور المسلمين، يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرابطون بها، رابط بها الإمام أحمد بن حنبل والسري السقطي وغيرهما، وتولى قضاءها أبو عبيد، وتولى قضاءها أيضا صالح ابن أحمد ابن حنبل. ولهذا ذكرت في كتب الفقه كثيرة، فإنها كانت ثغرا عظيما، فكتب من الثغر إلى نائبه ببغداد إسحاق ابن إبراهيم ابن مصعب كتابا يدعو الناس فيه إلى أن يقول القرآن مخلوق، فلم يجبه أحد. ثم كتب كتابا ثانيا يأمر فيه بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه، فأجاب أكثرهم، ثم قيدوا سبعة لم يجيبوا، فأجاب منهم خمسة بعد القيد، وبقي اثنان لم يجيبا، الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فأرسلوهما إليه فمات قبل أن يصلا إليه. ثم أوصى إلى أخيه أبي إسحاق، وكان هذا سنة 1820، وبقي أحمد بن حنبل في الحبس إلى 20، فجرى ما جرى من المناظرة حتى قطعهم بالحجة. ثم لما خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه، وظهر مذهب النفاة الجهمية وامتحنوا الناس، فصار من أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء، وعزلوه من الولايات ولم يقبلوا شهادته، وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسير، فإن أجابهم افتدوه وإلا لم يفتدوه. وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دؤاد على ستارة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لم يكتب وهو السميع البصير. ثم ولي الواثق، واشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل، فرفع المحنة وظهرت حينئذ السنة، وبسط هذا له. هذه الفتنة من أعظم الفتن التي حصلت في صدر الإسلام، وهي فتنة خلق القرآن. امتحن فيها الناس والعلماء والقضاة وأهل العلم امتحانا شديدا، وذلك لترى عظيم الفتنة. يعني كانت بدايتها كما ذكر الشيخ رحمه الله أن المأمون لما كتب في أول الأمر دعا الناس إلى هذا القول، وهو القول بخلق القرآن، فكتب كتابا يدعو الناس فيه إلى أن يقول القرآن مخلوق، فلم يجيبوا أحد لشيوع السنة وظهورها. ثم كتب كتابا ثانيا يأمر فيه بتقييد من لم يجب، يعني من العلماء والقضاة وأئمة المساجد وأهل العلم المعروفين، من لم يجب ويقول إن القرآن مخلوق قيد. طبعا يقيد وش سواده، يبعث للخليفة المأمون، فقيد سبعة، رفض سبعة هذا القول من أهل العلم. وبعد القيد، يعني بعد ما وضع القيد الذي به تثبت العقوبة، أجاب خمسة وبقي اثنان من أهل هذه الجهة، وهما الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح. أما محمد بن نوح فمات وكان شابا، وأما الإمام أحمد فثبته الله تعالى، وكان في هذه الفتنة كأبي بكر في يوم الردة، حيث رد على المسلمين هذه البدعة، وكانوا قد أذوه أذى بالغا، وطلبوا منه أن يقولها ولو على وجه التأول، لكن أبى رضي الله عنه ورحمه، ورد عن المسلمين هذه البدعة. ومما ذكر في خبر أنه كان إذا قيل له قل القرآن مخلوق يأمر من يأمره بذلك أن ينظر إلى قوة في المكان الذي هو فيه، فإذا الناس معهم المحابر والأقلام ينظرون ما يقول أحمد، فلذلك الإمام أحمد كان يرى أن ثباته في ذلك الموقف مما يجب عليه، فلم يستحل التأول، لأن هؤلاء سينقلون عنه، كل هؤلاء سيكتبون ما يقوله أحمد، فإن قال ضلالة طارت في الآفاق، وإن ثبت ثبت الله به أهل الإسلام، فثبت وثبت الله به أهل الإسلام وكان إمام أهل السنة، لذلك هو يوصف بأنه إمام أهل السنة لهذا الموقف الذي ثبت فيه على ما دل عليه الكتاب والسنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهي بدعة لما تخصها الآن قد لا يبدو لك حجم البلاء الذي فيها، لكنه بلاء مبين، لا يعطى من العطاء ولا يوظف في الوظائف ولا يلي أي نوع من أنواع الولايات أحد يخالف في هذه المسألة. يعني الآن لو أن بدعة ظهرت في بلد وقال الحاكم كل من لا يقول بهذا يقول افصله من وظيفته ولا تقبلوه بأي نوع من القبول وأتوني بالمخالفين من الرؤوس، فتنة عظيمة. فكانت من أعظم الفتن التي بلي بها أهل الإسلام، وثبت الله بها الإمام أحمد، ثبت الله بها الإمام أحمد فرد على المسلمين هذه الضلالة. نعم. والمقصود أن أئمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه، حتى قال عبد الله بن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وكان ينشد عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. يريد بذلك شهم بن صفوان، عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. نعم. وقيل له بماذا يعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قيل له بحد؟ قال بحد. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم من أئمة السنة. وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون، وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كان فرعون يفعل، فكان يجحد الخالق جل جلاله ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لموسى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ويقول أنا ربكم الأعلى. وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى أو يكون لموسى إله فوق السماوات، ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع. فلما كان قول الجهمية المعطلة النصاة يؤول إلى قول فرعون، كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار كلامه، حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان، فصاروا يقولون العالم هو الله والوجود واحد، والموجود القديم الأزلي الخالق هو الموجود المحدث المخلوق، والرب هو العبد، ما ثم رب وعبد وخالق ومخلوق، بل هو عندهم فرقان. ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم، ويعيبون على نوح وعلى إبراهيم الخليل وغيرهما، ويمدحون فرعون، ويجوزون عبادة جميع المخلوقات وجميع الأصنام، ولا يرضون بأن تعبد الأصنام حتى يقولوا إن عباد الأصنام لم يعبدوا إلا الله، وأن الله نفسه هو العابد وهو المعبود وهو الوجود كله. فجحدوا الرب وابطلوا دينه وأمره ونهيه وما أرسل به رسله وتكليمه لموسى وغيره. وقد ضل في هذا جماعة لهم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف المناسب لذلك، كابن سبعين والصدر القوني تلميذ ابن عربي والبلياني والتلمساني، وهو من حذاقهم علما ومعرفة، وكان يظهر المذهب بالفعل فيشرب الخمر ويأتي المحرمات. وحدثني الثقة أنه قرأ عليه فصوص الحكم لابن عربي، وكان يظنه من كلام أولياء الله العارفين، فلما قرأه رآه يخالف القرآن، قال فقلت له هذا الكلام يخالف القرآن، فقال: القرآن كله شرف، وإنما التوحيد في كلامنا. وكان يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صريح المعقول. وحدثني من كان معه ومع آخر نظير له، فمر على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعم، فقال له رفيقه: هذا أيضا هو ذات الله. فقال: وهل ثم شيء خارج عنها؟ نعم، الجميع في ذاته. وهؤلاء حقيقة قولهم. تبين صدق ما قاله عبد الله بن مبارك رحمه الله، حيث قال: إنا نحكي ما تقوله اليهود والنصارى، ولا نقوى على أن نحكي ما تقوله الجهمية، فقد قالوا من الأقوال ما تشمئز منه النفوس وما تنفر منه الفطر السوية. فهذا الكلام الذي نقله الشيخ رحمه الله عنهم في غاية الانحراف والضلال والبعد عن الحق والهدى والنور، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وهذا هو قول أهل وحدة الوجود أو أهل الاتحاد الذين يقولون إن الله هو العبد والعبد هو الله، ويجعلون كل معبود في الدنيا هو الله. ولهذا لما مر على الكلب قال: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالبدعة من أغلظ البدع وأشدها وأشنعها. صدق رحمه الله: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ولهذا أخرجهم الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله من فرق هذه الأمة، فجعل الجهمية خارجين عن الثنتين والسبعين، الثلاثة والسبعين فرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأولئك كلهم غير هؤلاء الجهمية الذين قولهم أشنع وأغلب الأقوال في رب العالمين. وهذا القول اغتر به العباد والنساك الذين ذكر عنهم أنهم أخذوا هذا القول كالتلمساني وابن عربي وغيرهم من الصوفية الذين انطلع عليهم هذه البدع، وقالوا بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. ومن أقوالهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت عبد إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب فأنا يكلف. والأقوال يعني الواحد يشعر بألم في قلبه بحكايتها لشدة فحشها وقبحها ومنافاتها للفطر السليمة والعقول النيرة، فضلا عن القلوب المنورة بالإيمان وأنوار القرآن. نعم. وهؤلاء حقيقة قولهم وقول فرعون، لكن فرعون ما كان يخاف أحدا فينافقه، فلم يثبت الخالق وإن كان في الباطن مقرا به، وكان يعرف أنه ليس هو إلا مخلوق، لكن حب العلو في الأرض والظلم دعاه إلى الجحود والإنكار، كما قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين، فلا يمكنهم إظهار جحود الصانع، ومن وجه هم ضلال يحسبون أنهم على حق وأن الخالق هو المخلوق، فكان قولهم هو قول فرعون، لكن فرعون كان معاندا مظهرا للجحود والعناد، وهؤلاء إما جهال ضلال وإما منافق مبطنون الإلحاد والجحود يوافقون المسلمين في الظاهر. وحدثني الشيخ عبد السيد الذي كان قاضي اليهود ثم أسلم وكان من أصدق الناس ومن خيار المسلمين وأحسنهم إسلاما أنه كان يجتمع بشيخ منهم يقال له الشرف البلاسي يطلب منه المعرفة والعلم. قال فدعاني إلى هذا المذهب فقلت له قولكم يشبه قول فرعون. قال ونحن على قول فرعون. فقلت لعبد السيد واعترف لك بهذا؟ قال نعم. وكان عبد السيد قد ذاكرني بهذا المذهب فقلت له هذا مذهب فاسد وهو يؤول إلى قول فرعون فحدثني بهذا. فقلت له ما ظننت أنهم يعترفون بأنهم على قول فرعون لكن مع إقرار الخصم ما يحتاج إلى بينة. قال عبد السيد فقلت له لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون. فقال ولما؟ قلت لأن موسى أغرق فرعون فانقطع واحتج عليه بالظهور الكوني. فقلت لعبد السيد وكان هذا قبل أن يسلم نفعتك اليهودية يهودي خير من فرعوني. وفيهم جماعات وجه كون هؤلاء يشبهون فرعون فرعون اعتقد أنه رب العالمين فجعل نفسه إله. هؤلاء يقولون إن الله حاله في كل شيء فهم يظنون نفسهم أربابا. لذلك كان من كلام الحلاج سبحاني ما أعظم شأنه وسبحان من في الجبة يعني الإيمان يعني يعتقد أنه أن الله حل فيه. وهذه أقوال يعني الواحد لما كان قد مل الله عليه بالبعد عن البدع وأهلها في غاية الانحراف يعني يعقلها الصغار فضلا عن أصحاب البصر والنظر والفكر لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدر. يوجد بقايا لكن ليسوا متميزين. هذه الأقوال يعني تفرقت في يعني الآن مثل المعتزلة الرافضة معتزلة وإن كانوا مذهبا مستقلا.